وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى في برنامجنا بينات نتلو من كتاب الله جل وعلا آيات نسمعها وتشنف آذاننا ونقف معها ونبحر في معانيها في آية من هذه الآيات التي اخترناها لكم نسمعها ونتدبرها ثم نقف معها وما أحسن أن يرتل علينا ابننا عبد الرازق فليتفضل جزاه الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله وعلى الله فليتوكل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما صدق الله العظيم. سمعتم أيها الإخوة هذه الآيات وعلى الله فليتوكل المؤمنون وكما قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول إن الله يحب المتوكلين في آيات من كتاب الله جل وعلا كثيرات حديث عن التوكل على الله سبحانه وتعالى وأي عبادة هي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى يقول سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان بالله سبحانه وتعالى هل علمتم حقيقة التوكل؟ هو الاعتماد والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور فيما يكون من جلب المصالح ودرء المفاسد ومنع الشرور وتحصيل الخيرات المتعلقة بالدين وبالدنيا وبما يتعلق في حال العبد وآنه وفيما يكون في آخرته ولقائه لربه، فإنه متوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. أيها الإخوة، هل شيء أعظم من التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ من توكل على الله فإنه لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان إبراهيم الخليل يريد أن يذهب من مكة ويترك زوجه وولده هناك في مكان لا أنيس به ولا جليس، في جبال سوداء وفي حال قفر وفي شدة، فيخرج من ذلكم المكان فتقول لمن تتركنا وهي الزوجة الصالحة، فيقول لله جل وعلا، فتقول إذن لا يضيعنا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج المرء فقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى هديت ووقيت بإذن الله سبحانه وتعالى، فيبعد عنه الشيطان ويقول كيف بإنسان قد وقي وهدي بإذن الله. أيها الإخوة، التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب لتحصيل الخيرات وسبب لتحصيل الإيمان بالله جل وعلا، ولذلك لم يكن لعبد أن يكون من المؤمنين إلا أن يكون من المتوكلين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالفارق بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك وعباد الأوثان أن هؤلاء يتوكلون على الله، وهؤلاء يجانبون أمره ويجانبون التوكل عليه. ولتعلم يا رعاك الله أن التوكل على الله جل وعلا ليس هو كالتوكيل، فالتوكيل باب آخر، فإنما هو إنابة، وأما التوكل على الله جل وعلا فهو اعتماد وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي تفوض إليه هو أعلى منك وأقدر منك وأقوى منك، وأما الذي توكله فإنك تنيبه عنك وتقيمه مقامك. أيها الإخوة، لو وقفنا على التوكل على الله لرأينا أنه ألزم ما يكون للعبد في كل أحواله، في حال أن يأتي إلى مضجعه، ففي حديث البراء بن عازب أنه إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. فانظر إلى التفويض حتى في حال النوم. وإذا ما أراد الإنسان أن يعرض عن العدو فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل على الله في كل أحوال المرء، بل إذا ما تولى عنه الناس فإن تولوا فقل حسبي الله، فأمر الله جل وعلا بالتوكل عليه في كل تلكم الأحوال. أيها الإخوة، ولو رأينا فإن قول حسبنا الله ونعم الوكيل كما جاء في البخاري قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا التوكل هو عنوان وتاج وشعار أنبياء الله جل وعلا ورسله. ولذلك كان حال موسى لما كان العدو خلفه والبحر أمامه وقال أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا حال المتوكلين من عباد الله جل وعلا. ولذلك قالها هود وقال إني توكلت على الله ربي وربكم، وقالها نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. انظر إلى هذا التحدي، لا تتأخرون ولا تجعلوا الأمر خفية، واجمعوا كل من قدرتم عليه ومع ذلك فإنهم لا يقدرون عليه. ولذلك تحدى الله جل وعلا كل من ناكف رسوله، فقال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فإنه لا يستطيع أن يحول بين الله وبين رسوله. إذن أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نتوكل على الله وأن يكون توكلنا على الله جل وعلا في كل حوائجنا وفي جميع أمورنا، إن نزل بنا ضر أو حل بنا مرض أو اشتد بنا دين أو تكالب علينا عدو أو كان الإنسان في حاجة خاصة أو عامة أو كان أراد أمرا من أمور الدنيا أو الدين، فإنه لا بد أن يتوكل على الله وأن يسرع إلى الله، وأن يعلم أن التوكل على الله وحده لا يشاركه معه أحد سواه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتوكلين، فإن الله يحبهم ويرضى عنهم ويرفعهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.